الرب يسوع المسيح شخص فريد، كان وما زال بيغير، غير السامرية وغير زكا العشار وغير اللص على الصليب، وما زال يغير حتى اليوم. وفي هذا الشريط مش بس هنسمع ترانيم عن شخص المسيح العظيم، لكن كمان هنسمع بعض الاختبارات الحية من إنسان غيره شخص المسيح العظيم.